ماشي. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. هدى واشتراه والهوى وهداهم، وفي ألف التأنيث في الكل ميلا. وكيف جرت فعلا ففيها وجودها، وإن ضم أو يفتح فعالا فحصلا. وفي اسم في الاستفهام أنا وفي متى، معا وعسى أيضا أمالا وقل بلا. وما رسموا بالياء غير لدى وما، ذكى وإلى من بعد حتى وقل على. وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع بتلا. ولكن أحيا عنهما بعد واوه، وفيما سواه للكسائي ميلا. انتهى هذا القدر من الأبيات النهارده إن شاء الله. قلت لي مع بعض شرحينه، خد الكتاب خليه معاك يا شيخ محمد. الشيخ بيقول ايه؟ باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. يعني ايه الفتح؟ خلي بالك من دماغك. يعني ايه الفتح؟ ويعني ايه الإمالة؟ ويعني ايه بين اللفظين؟ الفتح والإمالة وبين اللفظين. ما هو الفتح؟ الفتح ليس الفتحة. الفتح مش الفتحة دي. لا مش دي الفتح المقصود. الفتح هو فتح الفم وانفتاح الفم عند النطق بالالف. الكلام هنا على الالف. كلام على الالف. ماشي؟ زي قال. قالوا مثلا. او جاءوا. مقرر جاءوا وافتح الفم. عند النطق بالالف ده بنسميه ايه؟ الفتح. اذا افترضت ان دي الالف. ودي الياء. الالف مفتوحه واقفه، الياء مايله على الاخر. حتى انت بتلاقي نفسك بتضرب اللي تحس ان الفم بينخفض. دي ايه؟ انخفاض الفم ده، وانخفاض الانخفاض عند النطق بالحرف دي الياء. ماشي. لما تنطق الالف والياء، طيب ايه هي الاماله بقى؟ الإمالة أن تنطق بالألف بصفة بين الألف والياء. يعني أنت بتميل الألف ناحية الياء. هل بتنطق الألف ياء؟ لا، بجيب الألف أعوجه. هذه هي الإمالة. الإمالة يعني إيه؟ أميل الألف ناحية الياء بحيث يبقى له ألف وله ياء. يعني المسافة ما بين الألف والإمالة زي الإمالة، يعني في نص المسافة بالضبط بين الألف والإيه؟ والياء. ولذلك الإمالة دي بيقولوا عليها أحيانا إضجاع. إضجاع. وأحيانا عليها إمالة كبرى. إضجاع أو إمالة كبرى. طيب يبقى آل الفتح الألف دي اللي منطقة بالألف كده بنسميها إيه؟ الفتح. يبقى الفتح ان انت تنطق بالالف العزه زي ما هي كما خلقها الله. ماشي. ان تنطق بالالف بالفتاح للفم. تقول ايه؟ جاءوا. لكن لما هنطق بالامام اقول جاءوا، ما اقولش جي غلط. جي يعني اللي هي الف وفي النص بين الالف والايه؟ والياء. ماشي. طيب ادي عرفنا الفتح وعرفنا الايه؟ ايه بين اللفظين بقى؟ يعني ما بين الفتح وما بين الإمالة في حاجة ثانية اسمها بين اللفظين. يعني ايه؟ هنطق الألف ما بينها وما بين الإمالة. يبقى كده. يعني أنا عندي الإمالة ما بين الفتح الألف والياء. في حاجة اسمها بين اللفظين. اللي هي ما بين الألف والإمالة. يعني اعتبرها ربع، يعني ايه؟ نص. هجيب لك الامثله. يبقى دي اماله في نص الماله اللي هي بين اللفظين، بنقول عليها ايه؟ بين او تقليل او اماله الصغرى مثال إما أقول إيه الهدى الهدى ده فتح الهدى إيمان الهدى تنص نص إيمان يبقى أنا عندي فتح وإيمانة وفي نصف إيمان إيه هي نصف الإيمان دي اللي هي إيه بنسميها تبين بين أول إيه التفريق طب أنا بقول الكلام ده ليه لأن الشيخ بيستخدم الألفاظ دي في بعض الأحيان في المثل يقول لك وارجعك التوراة ما رد حسنه وكل في الجود وبالخلف بللة رجع هنا يعني الإمالة يعني إمالتك التوراة ماشي وارجع ذي رأين حجة رواته وحملك التقليل قللة وقلل في جود وحملك بين ويقول لك ايه وهو زرال ورش بين وفي أراكه مذوات اليالة والخلف جمال يبقى فهمنا يعني ايه الفتح والتقليل والإمالة معايا عم الشيخ خلاص كده دي لازم نفهم يعني ايه الفتح وصنيعه في عنوان أصلا بيتكلم عن ايه خلاص رقم واحد بقى في الأبيات البيت الأول بيقول ايه يا شيخ محمد وحمزة منهم والكسائي بعده حمزة منهم من مين؟ من القراء السبعة حمزة منهم أنا عندي حمزة يبقى احنا بقولك وحمزة منهم والكسائي بعده يبقى حمزة والكسائي حمزة منهم يعني من القراء السبعة ماشي حمزة منهم قراء السبعة والكسائي يبقى حمزة بعده ليه؟ لأن الكسائي أتى فعلا بعد حمزة ماشي هو بعده في الترتيب وهو فعلا من تلاميذ حمزة سيدنا الكسائي من تلاميذ مين؟ ايوه وحمزة منهم والحي تابعه لان كمان سيدنا الكسائي تابعه على هذا الكلام عملوا ايه؟ امال ذوات الياء حيث تأصلا يبقى حمزة والكسائي عملوا ايه؟ عملوا امالة لذوات الياء طبعا اللي مش واعي عرفنا يعني ايه الامالة جميل؟ يبقى امالة ماشي رقم واحد ذوات الياء أمالة وحمزة منهم والكسائي بعده أمالة ذوات الياء حيث الصلة إيه هي ذوات الياء؟ يعني إيه ذوات الياء أو أعرفها إزاي؟ ذوات الياء هي الألف الذي أصلها ياء يعني هي مكتوبة قدام الألف بس هي حقيقتها ياء ولكن حصل تغير في الكلمة جعلت الألف إيه؟ ياء طب أعرفها إزاي؟ كيف؟ تعرف أعرف ذوات الياء إزاي؟ الشيخ قال لك في البيت اللي بعده قال لك وتثنية الأسماء تكشفها يعني لو كانت الألف دي أنت محتار دي من ذوات الياء ولا ذوات واو ولا ألف أصلية وكانت اسم هذه المثنى بتاعها تعرف ساعتها هتعرف الألف دي أصلها إيه؟ طيب يبقى واعرف كيف تعرف؟ بتثنية الأسماء خلاص ادي واحد وتثنية الاسماء تكشفها طيب اذا كانت الكلمه فعل وان رددت اليك الفعل صادفت منهلا يعني عرفت يعني رددت اليك الفعل رددت اليك الفعل يعني نسبت الفعل اليك ازاي هنعرف الاسئله دلوقتي صادفت منهلا يعني وجدت المنهل وجدت المنبع فهمت القصه يبقى عرفنا بنعرف ذوات الياء ازاي وتثنية الاسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا هتعرف إزاي البيت اللي بعده واشرح لي هدى هدى فعل أو هدى أم هدى عشان تبقى إيه هدى الألف دي يا طار هي أصلها إيه أصلية ها ألف ذات ياء ولا ذات واو ولا ألف أصلية ثاني يبقى هديان اتقلبت ياء يبقى ديه. يبقى ذات ياء طيب هنا الهوى هوايان هذه جاب لك مثالين للأسماء نعم وجاب لك مثالين للأفعال اشترى وهنا هدى والهوى هدى والهوى اشترى تقول ايه اشتريتو يعني نسبت اليه اشتريتو وهدى هم هدى كنا فرد أو ماشي هدى أو هدى خلا بقى هدى المرة دي تبقى إيه هداي تو يبقى هدى والهوى هدى دي خلاها فعل ماشي هذا هديته هدى هديات لا هو جاب بخلط هدى فعل الهوى اسم هدى لا هدى هدى فعل أول وحدة فعل هدى هدى خلف هدى ماشي هدى هدى هدى والهوى هدى فعل اسم فعل اسم يعني فعل ايه وجاب قال لك بطن التبديل يبقى هدى والهوى واشترى وهدى هم العبد الافعال باللذة والاسماء بالايه طيب لو انا قلت بقى ايه الضحى مثلا ناخد مثال ضحى لا ضحوان مضارع يضح مش يضح مش يضح ماشي ماشي اللغه العربيه تمام طيب ناخد مثال ثاني ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم زكى خلها لا ده فعل بقى زكوتو معانا لا واو دي من دلوقتي هو مش معانا هو بيميل دلوقتي الايه الياء خلاص يبقى احنا عرفنا رقم واحد وتثنية الاسماء تكشفها ورد اليك الفعل صرفت من هدى والهوى واشترى وهداهم وفي الف التاء يبقى احنا كده خدنا رقم واحد حمد وكساء بيميلوا ايه؟ ذوات الياء وعرفنا كيف ذوات الياء ازاي؟ نعم. رقم اثنين ألف التأنيث وفي ألف التأنيث في الكل مجيلة ألف كل ألف تأنيث ألف التأنيث طيب ايه هي ألف التأنيث دي معرفها ازاي؟ جاب لك البيت اللي بعده قال لك وكيف جرت فعلا ففيها وجودها كيف جرت فعلا فعلا يعني أي كلمة على وزن ايه؟ فعلا كيف جرت يعني مفتوحة مضمونة مكسورة فعل كيف جرت يعني كيف شكلت فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل زي ايه دنيا على وزن فعل دنيا على وزن فعل أنثى فعل فعل تقوى التقوى تقوى فعلا نجوى والتلوى الشعرى وأنه هو رب الشعرى ماشي أهيب أمثلة أمثلة رأيك مقصرة أهيب في ضيذة ذكرى ما ذكرى النظر ماشي تمام خلاص أهيب التقوى نجوى الشعرى ضيذة يبقى كانت إيمان كيف جرت فعلا ففيها وجودها أي ألف التأنيث وجودها في كيف جرت فعلا يعني على وزن إيه أي كلمة على وزن فعلا فعلا فعلا يبقى اسمها ألف التأنيث فبيدخلها اللي بلد حمزة ون كتاب طيب الشيخ قال الوقت موسى وعيد يا خلي بالك مفتوحة ومنصوبة ومجرورة هي هل دي ألف تأنيث؟ هي الكلمة مذكر ولكن هي على وزنها تاخد حكمها يعني موسى ده ذكر ولا أنثى ذكر ولكن على وزن فعل على وزن التأنيث يبقى ياخد الحكم بتاعه عيسى على وزن فعل ياخد حكم ايه؟ يعني يلحق موسى وعيسى ويحيى ماشي ليه على وزن ايه؟ فيها الالف دي الف تأنيث نعم نعم هي كلمة أصلا مش مؤنث ولكن دي اسمها الف تأنيث لأنها شبيهة بيه نعم خلاص؟ يبقى الف التأنيث بتبقى في كام؟ فعل وفعل وفعل وكيف جرت فعل ففيها وجودها وإيه كمان؟ وإن ضم أو يفتح فعال فحصل أو إن احنا خدنا فعل كيف جرت فعل ايه؟ كيف؟ جرت فعل وإن ضم أو يفتح فعال وفعال كمان يبقى وزن فعال ولكن إن ضم والفتح بس فعال وما فيش فعال أقول لك إن ضم فعال فعال أو يفتح أو فعال فعال فعال ما فيش مكسورة دي وإن ضم فعال زي كساء لا فعال زي يتاء ما سكارى حيارى مثلا مش موجود نصارى نصارى ماشي بس دوت غلط مش عايز ادخلها معاك ماشي لأن الياس لها فارق خلاص كده وإن وكيف جرت فعلا ففيها وجودها وإن ضم أو يفتح فعالة فحصل خلاص كده مفهوم الحتة دي يا جماعة نعم مفهوم عبد الشيخ رجب مركز معايا عبد الشيخ رقم ثلاثة وما رسمه رقم ثلاثة أسماء الاستفهام أسماء الاستفهام وفي أدوات الاستفهام في حروف وفي أسماء نعم. الأسماء بتاعت الاستفهام اللي فيها يا هو هيقولهم لك هو في اسم وهو في اسم في الاستفهام أن يعني كيف أن يكون له الملك علينا يعني كيف يكون له الملك علينا وفي متى ويقولون متى هو وفي اسم في الاسم في الاستفهام أن وفي متى نعم وعسى في مشكله مع أي اثنين وعسى طبعا دي مش من اسامي الاستفهام بس شبه عسى وعسى ايضا امالا وقل بلى يبقى اسماء الاستفهام اللي هم لهم ومعاهم كلمتين كمان شبه عسى وبل عسى ده فعل بس بيسموه فعل جامد فعل جامد يعني مش منه مضارع وامر عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عليكم منهم موده فعل جامد يعني ده فعل ماضي مفيش منه مضارع وامر مفيش يعفي ولا يعفي دي عاده القريه فيه دي حلو ان الاختبار ده حلو ماشي يعني هو في اسم في الاستفهام ان وفي ما مع اي الاثنين مع بعض اسماء الاستفهام وعسى ايضا امالا اللي هو مين حمزه الكساء وقول بلى خلاص الحاجه الرابعه وما رسموا بالياء ما رسم بالياء واصل لا الالف اللي مرسومه بالياء حبوا بالك اهو وما رسموا بالياء اي الف مرسومه بالياء وما رسموا بالياء غير يعني غير يعني في استثناء مش اي حاجه مرسومه بالياء ايه المستثنى اللي مرسوم بالياء لدى والفات الىها لدى الباب مرسوم بالياء بس انا مش ايه مش حبيب مش مش حبيب مش حبيب مش حميل مستثنى رغم انه مرسوم بالياء وما رسموا بالياء غير لدى وذاك مش كده والى من بعد حتى وحتى وعد خمسة لهم ليس فيهم إمالة وما لسب وأي حاجة مرسومة بالياء في القرآن تمام وما رسموا بالياء غير لدى هو الآلة هو أنا جايب عندي وما رسموا بالياء غير لدى وذاك وإلى من بعد حتى وقل على دول خمسة ليس فيهم إمالة إما لأن أصلهم غير معروف أصل الألف يعني إيه لدية وحتى وعلى الألف فيها أصلها مجهول لأن دي حروف جامدة لدى برضو مشكوك في أمرها دية في اختلاف فيها هي أصلها ألف ولا أصلها ألف شين وذاك أصلها يزكو دية معواوي دي يعني في حالات دي مشكوك فيها ودي مشكوك ودول مجهولة مجهولين وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعده حتى وقل عالم ها قول بعد كده كل ثلاثي خمس رقم خمس كل ثلاثي يزيد كل فعل ثلاثي مزيد يعني ايه اي فعل ثلاثي في ألف سواء كان ثلاثي بقى وزيدت يعني رباع أو خماسي أو ثلاثي يعني مش المجرد المزيد بقى الرباع أو الخماسي أو الثلاثي لو في ألف مرسومة بالياء تمام حتى لو كان أصلها واو وقل له ثلاثين يزيدوا فإنه ممال كزكاها زكاها لا واحد يقول للوقتي انت لسه قايل ذكى اصله ايه زكوا طيب ذكى هنا ذكى دي انت قلت مش فاهم مالي طيب زكاها الالف دي ما هي اصلا ما هي الوقتي اصلها هو برضه اقول لك لا ما هو الكلام ده في الثلاثي لكن هنا ذكى اصلها انت دلوقتي تقول زكى التشديد ده اصله كفين ذا بقى شو بقى رباعي ذات ما زدت في الطبيعية يمال هنا بقى ذكيها نعم نعم تميل هنا عشان خاطر عشان خاطر عشان التلات زادت عن التلات حروف وأنجى وإذ أنجاكم من آل فرعون أنجا هو أصلاً أصل فعل نجا نجو تو لو ثلاثي مش حميل لكن هنا رباعي حميل هو أنجا ليه؟ لأنه بقى مزيد بالألف بقى رباعي حتى لو كان أصل واو حميله برضه نعم مع بتلا وإذ بتلا إبراهيم أصل فعل بلا يبلو هنالك تبلو بلوتو لكن أقول وإذ بتلا بقى سداس إبتلا خمس وإذ بتلا خمس إذا فهل إيمان خلاص كده وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع بتلا خلاص كده بنت المعذور ولكن أحيا ماشي أقول لك ولكن أحيا عنهما بعد وإذ بالفعل أحيا ده في القرآن موجود كتير فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وأنه هو أمات وأحيا في برضه هات الأمثلة الثانية فأحيا به الأرض أحيا به الأرض كتير قال لك ولكن أحيا عنهما لكن هذه استدراك أو استثناء أحيا عنهما بعد وعنهما اللي هما مين؟ حمد وكتاء يبقى أمالة حمد والكتاء أحيا بشرط أن تكون بعد واو ولكن أحيا عنهما بعد وده ما جاش إلا في موضع واحد في القرآن الكريم وأنه هو أمات وأحيا في سورة النجم في موضع واحد خلاص؟ يبقى الموضع اللي بيقول جاي لك ما هتصبر هتصبر هتشوف الوقت ولكن أحيا عنهما بعد واوه يبقى اللي بعد الواو بيقولوا مين؟ حمزة والكتاء وفيما سواه أي وفيما سوى الواو ما لم يسبق بالواو للكتائي ميلا ممال للكتائي فقط يبقى حمزة لا فأحيا به الأرض بعد موتها مش مسبوقة بالواو حمزة يقول فأحيا بها حفص لكن الكتاب فأحيا كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحييكم كساء تعكس واحد يقول فاحييكم صعب انه الكساء نعم لكن حمزه من هنا فاحياكم نعم لان هو قال لك ولكن احيا عنه بعد وفيما سواه للكسائي بويل في اي حاجه فيما سبق مش واضحه اعيد تاني يا اخوانا انا مش هزود عن كده مش هزود عن كده كلمه